رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأجزل مثوبته، ينقلنا في آيات التوحيد في القرآن. ننتقل ليلة مع آية أخرى من آيات التوحيد في القرآن، والقرآن كله توحيد. فيقول ربنا جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في الشرح يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال مجاهد: قضى يعني وصى. وكذلك قرأ أبي وابن كعب وابن مسعود وغيرهم، ولابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر. قوله وكذا قرأ أبي أي وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وابن مسعود كذلك. وقوله تعالى وقضى ربك أي وصى وأمر ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن القيم: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا بالنفي والإثبات. هذا حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد نفي وإثبات. لا إله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. النفي المحض ليس توحيدا، ولذلك هذا من شأن المبتدعة أنهم ينفون، فيقولون مثلا في تحريف الله جل جلاله يقولون الله عز وجل ليس بجوهر ولا بعرض ولا بمتجوف، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جوه ولا برا، يقولون الله ليس بكذا وكذا وكذا. النفي النفي النفي، هذه طريقة اهل البدع. وايضا الاثبات التام ليس بتوحيد ايضا، حتى انك اذا سألت بعضهم ما معنى لا اله الا الله قال لا معبود الا الله. هذا الاثبات المحض ايضا غير صحيح، لانه حين يقول لا معبود الا الله اي ان كل ما يعبد الناس فهو الله، فالهنود الذين يعبدون البقر يعبدون الله عند هؤلاء، وهذا قريب من قول الصوفية الذين يقولون بالحلول والاتحاد، وهذا داب الصوفية الذين يجعلون كل شيء هو الله، كل شيء هو الله، يرى الله في كل شيء. فأهل السنة وسط بين اهل النفي المبتدعة وبين اهل الضلال المثبتة على الدوام، فهم اهل النفي والاثبات لا اله الا الله. فلذلك يعرفون معنى لا اله الا الله، لا معبود بحق. مهمة جدا كلمة بحق دي، لا معبود ايه بحق الا الله، لان المعبودات الباطلة كثيرة، فهناك من يعبد الشجر ومن يعبد البقر ومن يعبد الطواغيت ومن يعبد الاصنام ومن يعبدون اشياء كثيرة، لكن المعبود بحق هو الله جل جلاله. فلذلك كان التوحيد عند اهل التوحيد نفي ونفي واثبات، وهي معنى لا اله الا الله، هي معنى قضى ربك الا تعبدوا الا هي معنى. فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نفي واثبات، هكذا دائما حقيقة التوحيد. لذلك لا يستقيم توحيدك الا اذا نفيت واثبت، اما اذا اثبت انك تعبد الله وتسكت عن سلب الالهية عن بقية الطواغيت، فحين ذاك انت تكون مشركا. وهذا سبب العناء الذي عاناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانه لو قال لهم اعبدوا الله وسكت لسكتوا عنه، ولكنه مال الى تسفيه الهتهم، هي دي المأساة. لم يقولوا له اسكت لا تدعو الى ربك، وانما قالوا له لا تسب الهتنا، كانت شكواهم كده. ودي كانت اهمية دروس السيرة، ان تعرف كيف دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى الله، انه كان جاء ابا طالب فقال ابن اخيك سفه احلامنا وسب اباءنا وعاب الهتنا، هو ده المأخوذ عليه. هذا معنى لا اله

انني اريد ان اتحدث عن بر الوالدين ليس بطريقة ترقيق قلوبكم، ولكن بطريقة الزامكم باوامر الله والخوف الشديد من حقوق الوالدين. نعم انها ليست قضية اننا نذكرها موعظة يرق قلبك وتخرج من هنا حازما وبعد يوم او يومين تسيء وتترك. لا، اولا بر الوالدين شرط لدخول الجنة. لو صليت حتى تكسر صلبك وذكرت الله حتى تفتت لسانك وجاهدت في سبيل الله ومت شهيدا فلن تدخل الجنة حتى يرضى والداك شرط. والحديث الذي ذكرته شاهد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل الذي قام بالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام قال مع النبيين والصديقين ما لمها يعق والديك. بل اسمع هذا الحديث الخطير والحديث صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من ادرك والداه عند الكبر احدهما او كلاهما ثم لم يدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل. وانظر الى هذا الحديث الاخطر وسأذكر كل رواياته. حديث انس بن مالك ان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر درجة فقال امين، ثم ارتقى الثانية فقال امين، ثم ارتقى الثالثة فقال امين، ثم استوى فجلس، فقال له اصحابه علام امنت يا رسول الله عليه وعلى اله الصلاة والسلام؟ قال اتاني جبريل فقال رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت امين. مين اللي بيدعو؟ جبريل. ومين اللي بيؤمن؟ رسول الله. حق لدعاء كهذا ان يستجاب، صح؟ الذي يدعو امير الملائكة جبريل، والذي يؤمن سيد ولد ادم محمد صلى الله عليه وسلم. يستجاب ولا لا؟ رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه قلت امين. فقال رغم انف امرئ ادرك ابويه فلم يدخل الجنة فقلت امين. فقال رغم انف امرئ ادرك رمضان فلم يغفر له فقلت امين. السؤال، ادركت ابويك؟ السؤال، هل سيدخلك الجنة؟ هو السؤال. اسمع الرواية الاخرى، حديث جابر بن ابي سمرة رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال امين امين امين، فقال اتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من ادرك احد ابويه فمات فدخل النار فابعده الله قل امين. فقلت امين. دي اقوى. يا محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عايز يرغم انفك عليه وعلى اله الصلاة والسلام. يا محمد من ادرك احد ابويه فمات فدخل النار فابعده الله قل امين. فقلت امين. قال يا محمد من ادرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فادخل النار فابعده الله قل امين. قلت امين. قال يا محمد ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فابعده الله قل امين. قلت امين. رواية ابن حبان عن ابي هريرة قال من ادرك ابويه او احدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فابعده الله قل امين. قلت امين. رواية الحاكم حديث كعب بن عجرة قال فلما لقيت الثالثة قال بعد من ادرك ابويه الكبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنة قل امين. فقلت امين. هذه كلها روايات تدريك كيف هو مبعد من الله، مطرود من الله الذي لم يكن والدا سبب دخوله الجنة. ولذلك من هنا تفهم الآية ان اشكر لي ولوالدي. خلي بالك انا نفسي افهم وتفهموا معايا. اشكر لي ولوالدي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. تأمل هذه قضية خطيرة جدا، انتبه لها، انتبه. انتبه لهذا يا اخي في الله، فانك ان انتبهت لها تدخل الجنة ان شاء الله. اشكر لي ولوالدي ان العبد انما خلقه الله جل جلاله، ولكن كان خلقه بسبب، جعل الله سبب خلقه والداه، جعل الله سبب خلقه والداه. فاذا كان سبب خلق والدي هما السبب، فالخالق الله والسبب الوالدي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فلم يعرف السبب لم يعرف المسبب. فلذلك الذي يدخل الجنة من؟ الله، والسبب الوالدين. فمن شكر الوالدين فقد اخذ بسبب دخول الجنة. وصلت؟ اشكر لي ولوالديك، اذا شكرت الوالدين شكرت الله، واذا رضي الوالدان رضي الله، واذا دعا الوالدان لك دخلت الجنة. في عصرنا عقوق عنيف، وذلك لاسباب. السبب الاول من اسباب العقوق هو الحياة المادية التي نعيشها. فإنما تعلق قلوب الناس بالمال بالماديات، فهو لا يرى لوالديه عليه فضلا. إنك لو تأمل، لو أنك تحمل كيلو حديد في يدك وتمشي به مدة، هل يمكن أن تظل تحمله في يدك بصفة مستمرة أم أنك تنقله إلى اليد الأخرى؟ بتنقله إلى اليد الأخرى؟ نعم. انظر الى امك حملتك 9 اشهر في مكان واحد، لا تستطيع ان تنقلك من جنب الى جنب، لا تستطيع ان تنقلك لتحميلك في يدها شوية او في يدها الاخرى، او ان تضعك في حجرها، او تحميلك على رأسها او على كتفها. لو انت شايل كيس في 2 كيلو بتنقله من ايديك كيف وانت في بطن امك 3 كيلو في بطنها هي. اسمع كلام ربك بيقول ايه، حملته امه وهنا على وهن، وهي المرأة الضعيفة المسكينة. انظر كيف حملتك في بطنها، ثم لما تمت 9 اشهر كانت المعاناة. لا انت راض بالقرار في الداخل، ولا انت راض بالخروج الى الخارج. عذاب عذاب، واي عذاب؟ تريد ان تخرجك فلا تخرج، وتريد ان تستقر فلا تستقر. طلق دفعات لتخرج وانت مشدود الى الداخل بقمار. كيف؟ عذاب. وقد لا تخرج الا حين يأتي الطبيب بمشرط ليشق بصمه ويخرجك، او هذه القابلة التي تخرجك من بطنها تفتت ضلوعها لتخرجك وتلدي جسدها لتخرجك. ثم اذا افاقت ووجدتك بجنبها تقول يا رب اديله من عمري على عمر. بعد هذا العذاب وبعد ذلك تكلمك زي الارنب النافر اللي يلمسه ينط امك. نعم، لانه الاولى ان العصر المادي، 2 لانه تغيرت مقاييس العصر، فصارت المقاييس انك متعلم معك بكالوريوس وامك مش متعلمة مثلا، او انك انت بتشتغل وهي قاعدة، او انك انت معارفك واسعة ولغتك متحضرة عنها شوية، فصرت تعاملها بهذا المقياس. وانما المقياس انها امك. انها ايه؟ امك. القضية يا شباب ليست في الاحسان الى الوالدين بقدر ما هي الاخلاص في هذا الاحسان. انتوا فاهمين دي؟ معلش عشان ما ياخدناش الكلام وتفكر ان انا ان شاء الله هديك واجب الاسبوع ده هيبقى بر الوالدين وصلة الرحم. انك انت كل يوم عود نفسك تبوس رجل امك لله. تعوض اللي فات. نعم، انك تغسل رجليها بدموع عينيك عشان ترضى عنك عشان تدخل الجنة، والا فبعدا لك. قل لي انكسف. تنكسف؟ انا ما بتكسفش. اشمعنا يعني؟ نعم. انني لا اريد ان اخوض في احاديث جانبية، لانني قلت انني اريد ليلة ان اوصل المسألة علميا، فهذا هو السر الاول، ده العنصر الاول لسه احنا فيه، ان بر الوالدين شرط لدخول الجنة، شرط لدخول الجنة. اريد الاخلاص، كتير منا بيبر والديه بس مش باخلاص، يروح لابوه يقول لا بس عشان يسكت عني، لانه ربنا فينا شر لسانه. لا لا، مش ده الاخلاص. بر الوالدين انك تبر امك، مش عشان تسكتها، لانك لو ما برتش امك بتنكد عليك وعلى زوجتك، يبقى انت بتبرها عشان كده. لا لا، انت بتبرها ليه؟ لان الله امرك بذلك. اوعى تفكر انك بتبرها لانها حملتك في بطنها 9 اشهر، لا، ده انا بعرفك بس قيمتها دي. لكن هي انت مأمور ببرها وان لم تحملك، لانها ايه؟ امك. واحد يقول امي خلفتني ورمتني واتجوزت، ما شفتش وشها، لازم تروح لها وتبرها وتبوس ايديها ورجلها، لانها امك ولا مش امك؟ خرجت من بطنها يعني تبقى ايه؟ امك. وان لم تنفق عليك، وان لم ترعيك، وان رمتك، يقول لي كل ما اروح لها تشتمني وتضربني وتدعي علي اروح. هو ده الاخلاص، انك بتعمل ده مش عشان شخصها، ده عشان ربنا. جاءت ام اسماء بنت ابي بكر الى اسماء وهي مشركة، ارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: امي على الشرك اصيلها؟ قال نعم صليها. عبد الله بن ابي بن سلول لما قال لئن رجعنا الى المدينة لايه؟ ليخرجن الاعز منها الازل، جاء عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول رضي الله عنه ابنه، قال يا رسول الله ان كنت امرا بقتل ابي فمرني اقتله، قال لا بل نحسن صحبته ما بقي فينا. روح بره مش تقتله، رغم انه اذى النبي صلى الله عليه وسلم. سيد انك ولو كان مشركين برضو تبرهما وتحسن اليهما وتصبر على خلقهما. اسمع كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. معلش الاحاديث مسألة انها شرط في دخول الجنة دي كتير، عشان انا عايزك تقتنع، عايزك تقتنع الى دي، ان مش اللحية والصلاة هتدخلك الجنة، لا لازم مع دول ايه؟ بر الوالدين، لا مع التوحيد بر الوالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، ومن ادرك احد والديه ثم لم يغفر له فابعده الله واسحقه، فابعده الله وايه؟ واسحقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذا من الترغيب والترهيب، من صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الالباني، من الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة، 3 حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوس الذي يقر الخبث في اهله. شوف الحق محطوط فين، شوف محطوط فين، بين مدمن الخمر والديوس. الجنة عليه حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله اليهم يوم القيامة، ولا ينظر الله اليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. ملاحظ لما يجي يقرن بين عاق والديه وبين الديوث، يعني مش بالراجل، ويقرن بينه وبمدمن الخمر، يعني مش عارف، مش فاكر. يقرن بينه وبين المرأة المترجلة، ده مرأة مترجلة. نعم، بين الوالدين، واعلموا ان بين الوالدين على الرجل وعلى المرأة. انتبه، ليس بين الوالدين يعني الرجل الذي يبر والديه، لكن المرأة ما عليهاش، لا عليها، لكن انها زوجها تحمل اسمها،